فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من الذي يحدد أن الأجير لم يفرط أو لم يتعدى؟ أصحاب الخبرة، يرجع إلى أصحاب الخبرة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.